شافني بعني الاتنين خطفني اول حبي صادفني معرفش حصل له ايه انا بستغرب عليه ليكو في حد قاله او شوقي يكون وصله لو فاتني العمر كله ويرجع حبي لقيه انا بستغرب عليه لوحدي طب وماله خلاص حبيبي وكل حاجة ده ما سابش في قلبي